عقل النرز ملي وراد النيغي ولينو السنغة غراسي عدني نجمي النيغي صحة الخير والسانو لو الزبال يرضي إمي حنانو الهموة ولين لا يقولي قدلي بارات سكر غي الهم نقرلالو فغضي وفزلي إمي حناسو دراراي اللي كيسلم ياردي كيبلي ورداجتي مردامان تقول رمتي حسد ني غك هين اختج إني هن طيق الحق وانا يا غريرين نغاغي مضلي إني حنان الهم قرلان وفاها أيوفا يزلي إن وداد الغشي مسين قرطة سدنا غزقلي سيدي ربي لنغي خلق سكانا غبريد الجاي مدري غينو وشنو ردا غلوالا قوما الزقزني إغيلا حبريد غاكل كيس سقسا غرجلوي الدوني تقال حساب Gente, isso